الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين. أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات الخمس هي صلاة الظهر. ففي مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى من حديث الحسن قال: كانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، فسميت صلاة الظهر بالصلاة الأولى لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: إن لصلاة الظهر اسمين، فتسمى بالهاجرة لأنها تصلى في الهجير، وتسمى كذلك بالأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وكذلك قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وكذلك قاله ابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى.